لا واحد لا عشرة ولا مليون، حبي لك انت وفات الجنون. لا لا لا لا لا لا لا واحد ولا عشرة ولا مليون، حبي لك انت فات القانون. حبي في عيبي، حبي فرست كلاس، مغيارة ونبغيه ليا وحدي. هو لا مر قلبي قلبي يا ويلي ويلي. لا واحد ولا مليون، حبي لك انت يتمشى بالقانون. لا واحد ولا مليون، حبي لك انت انا وفات الجنون. لا واحد ولا مليون، حبي لك انت وفات الجنون. لا واحد ولا مليون، لا حبي لك انت يتمشى بالقانون. حبي ووا حبي لك انت يتمشى بالقانون. لا لا لا ولا مليون، حبي لك انت يا وفات الجنون. شحال يفرحني باللي يقول لي يا بيبي، ودلاني ربي يخلي لي حبيبي. وشحال يفرحني باللي يقول لي يا بيبي، ودلاني ربي يخلي لي حبيبي. حبي فرس كلاس، حبي بي عيبي ما يطلعش في الراس، نبغي ليا وحدي. راح حبي فرس كلاس، حبي بي عيبي ما يطلعش في الراس، نبغي ليا وحدي. ما يطلع ليش في الراس، نبغي ليا وحدي. وحبي فرس كلاس، حبي بيايبي ما يطلعش في الراس، نبغي ليا وحدي.